بعض النساء إذا ساعدها زوجها تركت العمل، هذه ما ينفع بها المعروف. إذن لا ما يقيد، هذه مسألة نادرة. إذا كان لا ينفع بها المعروف فليجعل كل شيء عليها، لكن أخشى إذا جعل الشيء كله عليها زعلت بعد، هذا ما يساعدنا ولا على الشاهي مثلا أو أشبه ذلك. على كل حال كل الناس يمشي بسياسة أهلها كما ينفع.